السؤال الخامس، هل يجوز للخاطب أن يسترجع الهدايا التي قدمها لمخطوبته إذا وقع نزاع بينهما بسبب عدل أنه عدل عنها لعله يقصد؟ هل يجوز والحالة هذه استرجاع ما قدم من هدايا؟ أنا أرى إذا حصل نزاع واختلاف وردت له الهدية جاز له أن يقبلها، أما أن يطالب بها فلا أرى ذلك. إذا أهدى الإنسان هدية فليحتسبها لله، وكان يريد خيرا وما حصل نصيب لا ينبغي له، وهذه من إساءة أنه يسترجع يطالب بهديته. ولكن إذا ردت إليه وهو يريدها يقبلها، أما أن يطالب بها فلا أرى ذلك. بارك الله فيكم.